لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ بكر رحمه الله وعليه يعني بناء على ما سبق من الوصية بهجر الترفه والتوسط في سائر أمورك، فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك. يقول: وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا. قال: والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ قوله فازور يعني أعرض وابتعد، ازور يعني هذا فعل أمر، أعرض وابتعد عن زيف الحضارة يعني عن ما يكون من الغرور بالحضارات الحديثة، يعني لا تغتر بالمظاهر الزائفة للحضارات الحديثة كالتأنق في اللباس وما يكون من فعل المنكرات والفواحش. هذه سمات موجودة في هذه الحضارات، وبعضهم يمجدها ويقول هذه أمم متقدمة، تجد الولد يتماشى مع البنت مع الفتاة ويفعلون ما يفعلان ما يشاءان، وتجد الرجل يراقص المرأة وامرأة هذا الرجل تراقص الرجل الآخر وهكذا. هذه زيوف، أمور زائفة، يعني أمور مظاهر كاذبة خادعة خدع بها بعض المسلمين. وهذه في الحقيقة ليست حضارة، لأن الحضارة ما يكون من إنتاج يخدم العالم، إنتاج فكري أو علمي أو نحو، لكن هذا تدني في مستوى الأخلاق، فكيف يسمى حضارة؟ فالشيخ يحذرنا من ذلك، زيف الحضارة، كما يقال الشيء الزائف هو شيء غير الأصلي، كما أقول لك عملة زائفة. ما معنى عملة زائفة؟ مزورة. فهناك حضارة حقيقية أصلية وهناك حضارة زائفة. الحضارة الحقيقية الإنتاج، العلم، التقدم في الاقتصاد، هذه حضارة مطلوب أن يأخذ بها المسلمون. وهناك حضارة زائفة كما ذكرنا، مثل شرب الخمور وفعل الفواحش والصحبة بين البنات والأولاد ونحو ذلك، والتسوية بين الرجل والمرأة، هذه كلها زيوف، أمور كاذبة خادعة. فالشيخ بكر يحذر طالب العلم من الأخذ بهذه الأمور. مفهوم يا إخواني؟ طيب. فإنه اللي هو الزيف هذا يؤنث الطباع، يؤنث من التأنيث. الرجل له طبع خاص به والمرأة لها طبع خاص به، فإذا تشبه الرجل بالمرأة هذا يسمى إيه؟ يعتاد عليها، لكن هذا يسمى، عندنا نقول مثلا هذه امرأة مترجلة، يعني تتشبه بالرجل. طيب والرجل يقال يعني متخنف أو يتشبه بالنساء والعياذ بالله تعالى. فالشيخ هنا يقول زيوف الحضارة هذه تؤثر في طباع من يقلدها، فكأنه كان له طبع فتحول هذا الطبع إلى طبع آخر، مثل الذكر حينما يتشبه بالأنثى فتتأنث طباعه. ويرخي الأعصاب، يرخي الأعصاب يعني يصبح الإنسان مدللا، إنسان مدلل مرفه لا يتحمل مسؤولية، ليست لديه رجولة ولا نخوة. قال ويقيدك بخيط الأوهام، يقيدك بخيط الأوهام، هنا هذا تشبيه، يعني الشيخ يجعل زيوف الحضارة هذه كالأوهام التي إن تعلق بها الإنسان عاقته عن الوصول لغايته، لأنها تصد المجد عن الوصول لغايته من التعلم ونحو ذلك والتقدم. لذلك قال بعدها ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك. ملبسك يصل المجدون جمع مجد، إنسان مجتهد يصل لغايته. أضرب لكم مثلا يوضح هذا الكلام لأن فيه صعوبة على البعض. إنسان أو مجموعة من الشباب ذهبوا إلى أمريكا أو أي دولة أوروبية للدراسة، فأنت ذهبت للدراسة إذن انشغل بالدراسة. بعض الطلبة ربما ينزل إلى الشوارع فيجد الشباب في شكل الشعر وشكل الملبس، طريقة الكلام، التعامل مع الفتيات والبنات، هذه الممنوعات عندنا في الشرع وهذه الطباع أو هذه زيوف الحضارة، فإذا انشغل بها صده ذلك عن الوصول لإيه؟ لغايته. عشان كده يقول لك يصل المجدون لغايتهم، هو ذهب هناك يحصل العلم، هذه الغاية. الذي انشغل بالعلم وهذه الحضارة الحقيقية وصل لغايته، وأما الذي انشغل بهذه الشيات وهذه الزيوف صده ذلك عن الوصول لإيه؟ فهمتم؟ يا رب يسر. يصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك. ما معنى لم تبرح مكانك؟ يعني لم تغير مكانك، أنت لازلت فيه. ماذا تفعل؟ مشغول بالتأنق في ملبسك. تأنق يعني يتأنق في ملبسه، يعني يبالغ في التزين، يبالغ في التزين والتجمل. يقول وإن كان منها، من ماذا؟ من مما يتعلق بالحضارة يعني في الملبس وغيره. وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكنها ليست سمتا صالحا، يعني هناك شيء من هذه الحضارة، هو يقول هنا شيات، شيات يعني هيئات أو أنواع أو حالات، أنواع أو هيئات أو حالات. ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا، بمعنى ما كان مشتركا بين المسلمين والكفار. هناك ثياب مشتركة كما سأذكر بعد قليل، لكن هل كل هذه الثياب تصلح لطالب العلم؟ يعني ممكن هذا الأخ يخطب الجمعة هكذا؟ ممكن؟ هذا حرام؟ طب لماذا لا يجوز؟ فهمتم؟ لذلك هنا يقول هناك شيات أو هيئات ليست محرم، لكن أنت طالب علم لا يمكن، لا يصلح أن تلبس مثل هذه الثياب. يعني مثلا ممكن يلبس إلى الركبة، هذا كذا ستر الإيه؟ العورة، لكن يصلح أن يمشي هكذا؟ صح، لكن لو كان طويلا مثلا إلى الساق هل هذا لا مانع، لكن هذا القصير جدا وإن كان يستر العورة لكن هذا يزري بصاحب اللحية وصاحب العمامة. مثلا ممكن تجد إنسان يلبس عمامة ويلبس هذا إلى الركبة ويجري مثلا على البحر، أنت تضحك الآن، طيب كيف لو رأيته؟ طب لو أنت كلمته فقال لك هذا ليس بحرام، تقول له نعم أنا أعرف أنه ليس بحرام لكن لا يصلح لمثلك. فهمتم؟ لذلك يقول وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا، ليست مظهرا صالحا. ثم يدلل لهذه المسألة فيقول: والحلية في الظاهر كاللباس، يعني الحلية كاللباس، يعني مثل اللباس هذا يسمى حلية، عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. يعني إذا رأيت إنسان دوما يلبس ملابس الرياضة، هل ستصنفه في طلبة العلم أم في لاعبي الكرة؟ مع لاعبي الكرة، هو دوما يلبس هذه الثياب، واضح؟ عشان كده يقول الحلية عنوان على انتماء الشخص، أنا عندما أراك أقول هذا طالب علم. طب كيف عرفت شكله، شكل الثياب؟ تمام، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ الملابس يعبر بها الإنسان عن ذاته، أنا متدين ألبس ملابس معينة، ممكن تكون غير واجبة، نعم أنا أفهم، لكن أنا أحب ذلك، الرسول كان يحب القميص، صح؟ طيب هل يجب على كل مسلم أن يلبسه؟ لا. طب لو أنا لبسته أحبه كما كان الرسول يحبه، هذا خير بلا شك، تمام؟ فاللباس وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، لذلك تجد حتى الناس يعرف بعضهم بعضا حتى في غير الالتزام. يعني لو كان إنسان يمشي مثلا في أمريكا أو في ألمانيا وصاحب لحية وطاقية قلنسوة وثوب قصير، ومر آخر مثل هذا الشخص من بعيد، تجد ينظر بعضهم لبعض ويبتسم، صح؟ هو لا يعرف، ممكن يكون هذا عربي وهذا أمريكي، لكن ما الذي جذبه؟ الإيه؟ الشكل، تمام؟ تجد مثلا إنسان يلبس زي الشرطة أو العسكر، عندما يرى من هو مثله ماذا يفعل؟ ينظر بعضهم، يحيي بعضهم بعض، بسبب ماذا؟ الشكل والملبس. يبقى الملبس يعبر عن الذات. لا، الانتماء، أنا أنتمي للمسلمين، هذا ينتمي لليهود، يعني واحد منهم. ثم ينصح فيقول: فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. الملبس رسالة لمن يراك عن أوصافك وعن انتمائك وعن ذوقك. يعني لو وجدت رجلا كبيرا شاب شعره أبيض، تمام، ويلبس شورت قصير يعني لا يستر العور، وأعلى لا يلبس شيئا تماما، أول ما ترى تقول هذا إنسان مجنون، صح؟ ربما لا يكون كذلك، لكن أنت المنظر يعني تحكم عليه هكذا، وكل إنسان تحكم عليه من ماذا؟ من منظره وملبسه. لذلك يقول: كن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك. تقويمك يعني تقييمه لك، لا يقيمك، يراك فيقيمك. أنت مثلا تنظر للهاتف هذا تقول هذا هاتف يساوي 5000 6000، تقيمه، تمام؟ فالإنسان إذا رأك ونظر إليك من ثيابك يقيمك، يقول هذا إنسان صالح، هذا إنسان سفيه، هذا إنسان محترم، هذا إنسان سيء الأدب، من الإيه؟ من المنظر. تجد تسريحة الشعر، تجد طريقة عمل اللحية مثلا، طريقة اللبس، هذا إذا رآه الإنسان يحكم على هذا الشخص به، فهمتم؟ فانظر الشيخ بكر يعني لا يترك طالب العلم في أي شيء في الداخل والخارج، تكلم قبل ذلك عن الحب والخوف والإخلاص وكذا من الأعمال القلبية، ثم الآن يتكلم حتى معك في الملابس، كيف تلبس وماذا تلبس ونحو ذلك. يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. تكوين العقل، ها؟ التكوين تكوين العقل والفكر والفهم ونحو ذلك. والذوق يعني كيف أنت تحكم على الأشياء وكيف تتعامل مع الناس. يعني إذا نظر إلى هذا الإنسان الملتزم فتجد يمر عليه يقول السلام عليكم يا عم الشيخ، صح؟ هو، لكن لو وجد صاحب هذا الشرط يقول له هاي مثلا أي صح أي، هو حدد حتى الكلام الذي سيقوله من الإيه من الشكل ومن الثياب. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. نعم، إذا شابه الزي الزي يعني إنسان يلبس مثل الكفار، عندنا مثلا بلد فيه مسلمون وفيه كفار، الكفار قلة ويلبسون ثيابا مخصوصة خاصة به، تمام، فإنسان يلبس مثلهم إذن سيحسب إيه عليهم. طب لو كانت هذه الثياب مشتركة لكن أكثر المسلمين لا يلبسونها، فإذا لبسها أيضا هذا أمر يشينه. لذلك أمريكا لما كانت الحرب ضد أفغانستان يعني ظهر تصريح عجيب، ماذا قالوا؟ قالوا ظهر الجينز والهمبرجر في أفغانستان في كابول، ظهر الجينز تعرفون، لأن الجينز ملابس أمريكي، لكن هو الآن انتشر بين المسلمين يجوز لبسه، لكن هم لم يكونوا يلبسونه، فإذا لبسوه هذا يدل على ماذا؟ التأثر والميل. عشان كده يقول إيه الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، بدأ القلب يميل، فإذا مال القلب إليهم قلدهم الإنسان في الملابس في الكلام، واضح. لذلك تجده إذا تكلم يذكر بعض الكلمات الأجنبية، سوري لايك ذات مش بعض الكلام فيها، طب أنت لا تحتاج لمثل هذا الكلام، تكلم بلغة القرآن، تكلم بالعربي، لكن هو يعني يقلد يعني، تمام. لعل هذا يذكرنا ببعض من قال كانت الحضارة الإسلامية قديما في العصور الوسطى يعني منارة في العالم، فكان الكفار يرسلون الأبناء لجامعات المسلمين ليتعلموا في جامعة الزيتونة وفي الأندلس في قرطبة وغيرها القصر الحمراء، فكان الكفار يتعلمون اللغة العربية ليه؟ ليتمكنوا من الدراسة، فإذا عادوا إلى بلادهم وتكلموا مع أقوامهم ذكروا بعض الكلمات العربية أثناء الكلام، فهمتم لماذا؟ ليعرف أن هذا كان إيه؟ كان في بلاد المسلمين يتعلم يعني. فأنظر الآن العكس، المسلم الآن ربما هو الذي يتكلم اللغة لغة الكفار حتى يظهر مكانته ونحو ذلك. لذلك قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس، كيف من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. هذه العبارات نفصلها المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.